لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا اليوم عنوانه فضل الوفاء وحفظ الجميل. نريد من ذلك الحث على هذا الخلق الفضيل هو الوفاء وحفظ جميل الآخرين، ونريد كذلك التحذير من ضده وهو الجحود ونكران الجميل، وذلك من خلال أربعة محاور للحديث نتناول من خلالها هذا المعنى. أولها فضل الوفاء وحفظ الجميل، وثانيها ذم الجحود ونكران الجميل، وثالثها النبي صلى الله عليه وسلم القدوة في الوفاء وحفظ الجميل، وآخر ذلك أعظم الناس حقا في حفظ جميلهم والوفاء لهم. أما أول ذلك كما أشرنا فهو فضل الوفاء وحفظ الجميل، فإن دين الإسلام دين يحث على مكارم الأخلاق ويدعو إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. ومن الأخلاق الكريمة التي يدعو إليها الإسلام ويحث عليها هذا الخلق العظيم هو خلق الوفاء وحفظ جميل الآخرين، وذلك معناه مقابلة إحسان الآخرين بإحسان مثلا أو أعظم. وإن عجزنا عن أن نؤدي إليهم إحسانا كما أحسنوا إلينا فليكن الإقرار والاعتراف بجميلهم علينا والثناء عليهم بذلك وشكرهم. لذلك نؤدي إليهم جميلهم ونحفظ لهم معروفهم. الله عز وجل يقول: الجزاء الإحسان إلا الإحسان. فإنهم أحسنوا إلينا بأي نوع من أنواع المعروف فلا ينبغي أن يكون جزاؤهم إلا إحسان مثلهم. وإن عجزنا كما أشرنا عن أن نؤدي لهم إحسانا مماثلا أو أعظم منهم كما في بعض الأنواع كما سيأتي في آخر الحديث، فإننا مهما أدينا إليهم من معروف وإحسان فلن نستطيع أن نؤدي إليهم حقهم وأن نوفيهم جميلهم. فعند ذلك ينبغي علينا أن نثني على معروفهم وأن نقر به ونعترف ونشكرهم كذلك عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، أي كافئوه بمثل ما فعل، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تروا أنهم قد كافأتموه، أي أقروا له بمعروفه عليكم واذكروه بالخير حتى تروا أنكم أديتم إليه معروفا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن هذا الإحسان الذي حصل من الآخرين ما هو إلا نعمة من الله عز وجل، فالله هو الذي سخرهم لأجل أن يحسنوا إلينا بأي نوع من أنواع الإحسان مادي كان أو ديني، فهي نعمة من الله عز وجل لأنه هو الذي سخر هؤلاء الناس لأن يحسنوا إلينا. ولذلك إذا لم يشكر الإنسان من أحسن إليه ويقر له بجميله كان كافرا بنعمة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أعطي فوجب فليجزي. أي من أعطي عطاء، وهذا نوع من أنواع المعروف، أعطاني آخر عطاء فعل لي أي نوع من أنواع المعروف فليجزي به، أي أكافئه على ذلك بمثله أو أحسن. قال: فإن لم يجد فليثني. فليثني يعني فليذكره بالخير ذلك ويشكره دائما على ذلك. فليثني: فإن فمن أثنى فقد أدى، ومن كتم فقد كفر نعمة الله. ومن كتم أي كتم معروف الآخرين ولم يحفظ لهم جميلهم فقد كفر نعمة الله عز وجل. ولذلك النفوس الطيبة والكرام يأسرهم الإحسان، فأنت إذا أحسنت إلى إنسان كريم رأيته يحاول أن يبذل لك ما يستطيع لأجل أن يشكر معروف ويؤدي لك مثله أو يشكرك على الأقل. هذه النفوس الطيبة الكريمة فإنها يأسرها الإحسان، كما يقول الناس في كلامهم: الإنسان أثير الإحسان. والحقيقة أن هذه الكلمة ليست على إطلاقها، وإنما ينبغي أن تقيد، فليس كل الإنسان أسير الإحسان، فالإنسان الكريم فقط هو أسير الإحسان. فالكريم هو الذي إذا أحسنت إليه اعترف لك بالجميل وازداد إحسانا تجاهك واعترافا وشكرا وامتنانا على معروفك إليه. هذا خلق الإنسان الكريم، ولا ينساه لك أبدا أبدا. هذا كعب بن مالك رضي الله عنه يذكر لنا موقفا يبين لنا فيه هذا المعنى، وهو الموقف الذي كان في قصة توبته طويلة. وكلكم تعرفون أن كعب بن مالك رضي الله عنه هو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبوك ونزل فيه القرآن، وخاصمهم وهجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون 50 ليلة وكادت أن تكون أكثر. فلما أنزل الله عز وجل توبتهم في القرآن وكان ذلك في الليل، وجاء الخبر إلى كعب بن مالك أحد هؤلاء الثلاثة رضي الله عنه يقول: فخرجت مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا بذلك. قال: فدخلت المسجد فرأيت رسول الله صلى الله، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس والناس من حوله. قال: فقام طلحة بن عبيد الله وهرول إليه يهنئني، فوالله ما قام رجل من المهاجرين غيره. قال الراوي ابن كعب: قال: وكان كعب لا ينساها لطلحة. وكان كعب لا ينساها لطلحة، لم ينس له هذا الجميل، إن كل الناس قاعدين محدش قام يسلم عليه ولا رحب به، لأن كلهم هجرين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقم إلا طلحة. وهذا القيام كان بعد توبة الله عز وجل. يقول: فلم ينساها له كعب رضي الله عنه. هذه النفوس الكريمة يأسرها المعروف ولا تنسى لك جميلك أبدا. أما اللئام والعياذ بالله، وهذا هو المحور الثاني من الحديث، ذم الجحود ونكران الجميل. فأما اللئام والعياذ بالله فإنهم لا يزيدهم المعروف إلا تمردا والعياذ بالله، فكلما أحسنت إليه ازداد تمردا وعلوا وربما إساءة وربما أذى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهؤلاء الذين يصدق فيهم قول الناس الذي يحتاج إلى تقييد: اتقي شر من أحسنت إليه. وهذه العبارة أيضا فيها نظر ولا يجوز إطلاقها، وإنما تقيد، فينبغي أن تكون اتقي شر اللئيم إذا أحسنت إليه. فاللئام إذا أحسنت إليهم ردوا إحسانك والعياذ بالله إساءة وتمردا والعياذ بالله. وصدق الشاعر الذي يقول: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرده والعياذ بالله. هناك نفوس لئام والعياذ بالله لا يحفظون معروفا ولا يعترفون بجميلا والعياذ بالله، بل ربما يؤذونك أكثر بعد معروفك لهم وإحسانك إليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا كما سبق كفر بنعمة الله عز وجل، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن كتمه أي المعروف فقد كفر نعمة الله عز وجل. وهذا خلق نسواني والعياذ بالله، بل خلق جهلة النساء والعياذ بالله. إن هذه الأخلاق أخلاق جهلة النساء والعياذ بالله، وسبب هذا الخلق كذلك في دخول النار والعياذ بالله. أي نقران الجميل وجحوده وعدم الاعتراف بالجميل لمن أسداه إلينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء يكفرن. فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفرن بالله عز وجل؟ قال: لا، ولكن يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، فإن الواحدة تحسن إليها الدهر، فإن رأت منك يوما شيئا تكرهه قالت: ما رأيت خيرا قط. وهكذا أخلاق اللئام والعياذ بالله، فإنهم مهما أسديت إليهم من معروف وجميل لا يحفظونه لك ولا يعترفون به والعياذ بالله. ولذلك عباد الله، فإنه ينبغي على المسلم أن يحذر هذا الخلق الذميم والعياذ بالله. وأما الأمثلة والقدوة في الوفاء وحفظ الجميل فما أكثرها، ولكن أعظمها ما كان من أعظم من وفى بالجميل وحفظه واعترف به صلى الله عليه وسلم، على رغم أنه هو سيد الناس ومعروفه وجميله على الناس جميعا، ولا يستطيع أحد أن يوفي له معروفه وجميله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان هو القدوة في الوفاء وحفظ الجميل والاعتراف بالمعروف لأصحابه. وهذا هو محور الثالث. أعظم من أدى ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصور من النبي صلى الله عليه وسلم لا تحصى، ولكن نقف على ثلاث صور من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم للآخرين وحفظه لجميلهم والاعتراف به، وهو الذي له الجميع على كل البشر ومع ذلك يوفي لهم ويعترف لهم بجميلهم. فأما الصورة الأولى فهي وفاؤه صلى الله عليه وسلم وحفظهم جميل عمه أبي طالب، فإنه كما تعلمون كان أبو طالب قد أوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفالته بعد موت جده عبد المطلب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا، فأخذه أبو طالب وضمه إلى عياله وصار ولدا من أولاده، وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ربما أكثر من عياله. ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو طالب هو الذي يشوفه وينصرهم ويدافع عنهم في مواجهة المشركين، فعرف له النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعروف وهذا الجميل وحفظه له، على رغم أنه مات كافرا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد من يوفي ويحفظ الجميل ويعرف معروف الآخرين. فأما في الصغر فإنه لما أصاب الفقر، لما أصاب الفقر أبا طالب ودخلت عليه المحنة والشدة، قام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ ولدا من أولاده وهو علي بن أبي طالب، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بن أبي طالب وضمه إلى عياله، فتربى علي رضي الله عنه بين عيال النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خديجة مع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نوع من الوفاء وحفظ الجميل ورده بالمعروف. ثم لما مات أبو طالب شفع له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم معروف يعمله النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ جميل عمه. فالكفار عاذنا الله وإياه لا يخرجون من النار ولا يخفف عنهم من عذابها والعياذ بالله. فشفع النبي صلى الله عليه وسلم له أن يخرج من النار فلم يكن له ذلك. فشفع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك له أن يخفف عنه من عذاب النار فكان له ذلك. فخفف عن أبي طالب بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من وفائه وحفظه للجميل صلى الله عليه وسلم. وأما الصورة الثانية فهي وفاؤه صلى الله عليه وسلم لزوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين الكبرى. فإنه صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة كان يظهر منه صلوات الله وسلامه عليه عظيم حبها، وهذا كله كان من باب الاعتراف لها بجميلها. هي التي واست النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي حياته، وهي التي وقفت إلى جواره أكثر من سائر الناس. ولذا لما ماتت خديجة يوم ماتت حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، حتى سمى أهل السير هذا العام بعام الحزن. تحكي لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها موقفا عظيما للنبي صلى الله عليه وسلم يظهر لنا كيف كان عظيم وفائه صلى الله عليه وسلم واعترافه بجميل غيره لا سيما خديجة رضي الله عنها وأرضاها. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى وأحسن الثناء. لما يذكر خديجة يتكلم عليها ويقول كانت وكانت بخلاف من لا يحفظون المعروف، فإنه بمجرد أن يموت صاحب المعروف يموت معروفه معه عندهم. أما الكرام فيحفظون لك معروفك ولو بعد موتك، فيذكرون المعروف كدليل ويذكرونه دائما. ولذلك تقول أم المؤمنين عائشة كان إذا ذكر خديجة أثنى وأحسن الثناء، وفي رواية قالت كان يقول كانت وكانت. قالت فغرت يوما من ذلك فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما أن تذكر خديجة فإنها امرأة حمراء الشبقين هلكت في الدهن أبدلك الله خيرا منها. إنها امرأة حمراء الشبقين يعني كبيرة سنا حتى سقطت أسنانها فلم يظهر إلا شدق أسنانها وحمار شدق الأسنان لكبر سنها، هلكت في الدهر ماتت خلاص. كل شوية يا رسول الله تكلم عنها ما كانت تفعل من الخير، لقد أبدلك الله خيرا منها، تعني نفسها وسائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ منعني الناس ورزقني الله عز وجل منها الولد ومنعني أولاد النساء. اعتراف بالجميل وحفظ جميل من أسدى إليه صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الجميل الأعظم على كل الناس، ومع ذلك يذكر جميل خديجة ويثني على ما كانت تفعل. وقفت معي في الدعوة، وقفت معي بمالها، وأسدني والناس يكذبونني، أأنساها وأنسى جميلها بسهولة كما تظنين؟ وكأن هذا يريد أن يقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. قالت فما ذكرتها بسوء بعدها. وأما الصورة الثالثة فهي الأعدل، وهي وفاؤه صلى الله عليه وسلم وحفظ جميله لرجل كذب بدعوته وكذب برسالته، لكنه صنع إليه معروفا يوما فحفظ له هذا الجنة. المطعم بن عدي رجل من المشركين، آوى النبي صلى الله عليه وسلم وأدخله في جواره لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف. كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صدته قريش ومنعته أكثر من 10 سنوات، وقتلت من قتلت من أصحابه، وعذبت من عذبت، صار النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن موطن جديد لدعوته، فخرج إلى الطائف علّه يجد موطنا جديدا للدعوة. فما كان من أهل الطائف إلا الأذى والاضطهاد الأشد مما فعله مشرك قريش. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم حزينا إلى مكة، فقامت إليه قريش تمنعه من دخول مكة وتتهدده بالقتل والإيذاء، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أهل مكة يطلب الدخول في جوارهم، يعني بالتعبير العام جدا يدخل في حمايته. فاعتذر كل من أرسل إليه إلا المطعم بن عدي، وكان رجلا مشركا يكذب بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من مروءة العرب. فخرج المطعم وأخذ عياله وبنيه وخرجوا بالسلاح، وأعلن في مكة أن محمدا قد دخل في جواره، فحفظ له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجميل. وظهر ذلك يوم معركة بدر، إذ نصر الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وكان المسلمون قد أسروا من المشركين 70 رجلا من كبار فرسان ورؤساء قريش، فوقف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه الكلمة التي تعبر عن وفائه وحفظه للجميل لرجل مشرك مكذب بدعوته لكن له عليه معروف. قال: لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء المدنة لتركتهم له. لو كان المطعم حي وبعت لي بس كلمة واحدة، أنا عايزك تعفو عنه، كنت هعفو عنه. حفظا لجميل المطعم ووفاء لجميله واعترافا به، وهذا كان من المشركين، فكيف بمن يسدي إلينا المعروف من المسلمين أيها المسلمون؟ بقي لنا من محاور حديثنا آخر ذلك، وهو أعظم الناس حقا علينا في الوفاء لهم وحفظ جميلهم. فنحن مأمورون بحفظ جميل كل من أسدى إلينا معروفا وصنع إلينا خيرا على ما تقدم من البيان، ويتأكد ذلك ويزيد في حق 3 أنواع من الناس. هم أعظم الناس علينا حقا في الوفاء لهم وحفظ جميلهم، وإننا مهما فعلنا لم نستطيع أن نوفي لهم بجميلهم، ولكن ينبغي علينا أن نعترف لهم بذلك وأن نحفظ جميلهم وأن نسعى في مكافأتهم في كل لحظة وفي كل حين، لأننا كما نقرر مهما فعلنا لن نستطيع أن نكافئهم على جميلهم ومعروفهم. وهؤلاء الأصناف الثلاثة هم: أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا الوالدان، ثالثا المشايخ والعلماء. أما الصنف الأول وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا مهما فعلنا لم نوفيه حقه صلى الله عليه وسلم وجميله، فإنه أعظم سبب في نجاتنا من الكفر ونجاتنا من النار ودخولنا الجنة بإذن الله عز وجل. فإن المسلم إذا مات على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ينجو من عذاب النار وينجو من الكفر من قبل ويكون من أهل الجنة. وهذا معروف لا يكاف، ولم يستطيع أحد أن يرد هذا المعروف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فكيف بالذي ينعم في نار جهنم، أعوذ بالله، كيف بالذي ينعم في جنة الله وينجو من نار جهنم؟ ولذا فإن حفظ معروف النبي صلى الله عليه وسلم وجميله يكون بأحوال نحاول من خلالها أن نحفظ له هذا الجميل، وهي في جملة، وإلا هذا يحتاج إلى أحاديث طويلة، وهي في جملة أن يكون ذلك بطاعته صلى الله عليه وسلم وإقامة شريعته والتزام سنته صلى الله عليه وسلم والموت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقيدة وهدي. والصور في وفاء المسلمين والمؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ جميله كثيرة جدا، أذكر صورة واحدة وهي لصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه الأنصاري. يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أنظر سعد بن الربيع أفي الموتى هو أم في الجرحى. وتعلمون أن يوم أحد كان يوما شديدا على المسلم. قال: فذهبت فنظرت فإذا سعد رضي الله عنه بين الجرحى في آخر رمق له، يعني آخر نفس في حياته، وبه أكثر من 70 ضربة، وبه أكثر من 70 ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسيف. فقلت: يا سعد بن الربيع، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقربك السلام ويقول: كيف تجدك؟ أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ فقال رضي الله عنه: بل أنا في الأموات وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. ثم قال له: أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وقل: إني أجد ريح الجنة، وقل: إني أجد ريح الجنة هذه نوع من الوفاء، وكذلك إظهار عظيم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت من أطاعك بالجنة، وأنا يا رسول الله في هذه اللحظات وأنا أموت أجد ريح الجنة، تصديقا لما قلت لنا. وقل: إني أجد ريح الجنة. قال ثم قال: وقل لإخواني من الأنصار: لا عذر لكم عند الله عز وجل إن يخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء وفيكم عين تطول. قال ثم لم يجرح فمات. فهؤلاء إلى آخر لحظات أعمالهم وهم يعترفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا بمعروفه، على خلاف حال كثير منا، فإنه يعترف لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الجميل قولا دون عمل. وأما النوع الثاني فهو الوالدان، والوالدان مهما حفظنا لهم الجميل ومهما حاولنا أن نوفي لهم جميلهم لن نستطيع، فإنهم أعظم الناس علينا حقا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم سبب وجودنا في هذه الحياة، وهم من قام على رعايتنا في الصغر والضعف والعجز، وهم أرحم الناس بنا بعد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهم من يحبون لنا ما ربما يحرمون أنفسهم منه لأجلنا. ويكون ذلك عباد الله أيضا بعبارة موجزة، أي شكل جميلهم يكون من رضيهم وعدم حقوقهم، سواء في حياتهم أو بعد مماتهم. أي نعم، فإن البر وعدم العقوق مستمر ولو بعد حياة الوالدين. والأمثلة الصور كثيرة في عالم الناس على وفاء الكثير للوالدين وحفظ جميل الوالدين. نأخذ منها صورة واحدة لصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يظهر لنا فيها عظيم بره بأبويه، إذ أنه يبر من يحبه الوالدين، فكيف كان بره في حياة الوالدين؟ هذا ابن عمر رضي الله عنه في سفر من أسفاره يمر بوادي من الأودية، فينظر فيرى رجلا أعرابيا أو من الأعراب، فيأمر الركب أن يتوقف وينزل عن دابته ويسلم على هذا الأعرابي ويقول: ألست فلان ابن فلان؟ فقال الأعرابي: بلى. فقال فنزع إمامته عن رأسه وقال: خذ هذه أشدد بها رأسك. وابن عمر، ومن هو ابن عمر في هذا الوقت؟ إذا أعطى إنسانا عمامته فأعطاه الإمام وقال: خذ هذه أشدد بها رأسك. ثم أخذ دابة من رواحله وأعطاها للرجل الأعرابي وقال: استعن بها على حاجتي. فعجب أصحاب ابن عمر وقالوا: إن هؤلاء أعراب يكفيهم القليل، ظنوا أن هذه مجرد صدقة، والأعراب يكفيهم تديهم أي شيء قليل. فقال ابن عمر: إن هذا الرجل كان ودا لعمر، إن هذا الرجل كان أبوه ودا لعمر، كان أبوه ودا لعمر، أبوه كان صاحب عمر أبي. انظر، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، أصحاب أبيه بعد موته. قال: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولد، بعد وفاة الأب، يصل أصحاب أبيه الذين كان يحبهم أباه، فكيف به في حياة أبويه، وكيف كانت معاملته لأبويه؟ وهذا قليل في الاعتراف للوالدين بجميعهم. وأما الصورة الأخيرة وهي النوع الثالث، وهم المشايخ والعلماء. والمشايخ والعلماء من الذين لهم علينا من الجميل والمعروف ما لا نستطيع رده مهما فعلنا، لأن هؤلاء ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يفعلون ما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أحرص الناس علينا في نجاتنا من النار ودخولنا الجنة، وهم طرق الهداية التي جعلها الله عز وجل لنا تضيء لنا الطريق إلى الآخرة. ولذلك كان حقهم يقرب من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نواه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا سيما إن أخذنا منهم الكثير من العلم، فإذا كان القليل من العلم الذي يؤخذ من هؤلاء كثير بأن يحفظ لهم مكانة عظيمة في قلوبنا، فكيف بمن أخذنا عنهم العلم الكثير والهداية الطويلة؟ ولذلك يكون برهما، يكون حفظ جميلهما في اختصار وفي عبارة بالإحسان إليهم وتوقيرهم واحترامهم وعدم معاملتهم بالندية وإن أسابوا إلينا، فهذا توقير لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من إجلال الله إكرام للشيبة المسلم وإكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافع، وأعظم الناس حملا لكتاب الله هم العلماء والمشايخ. والصور في الوفاء إليهم كثيرة، أذكر بعضها من أكابر العلماء في الوفاء لمشايخهم من خلال عباراتهم في ذلك. يقول أبو حنيفة الإمام الكبير رحمه الله عن شيخه حماد بن سلام، يقول: منذ مات شيخ حماد بن سلمة ما صليت صلاة إلا ودعوت له مع أبويه. ويقول أبو يوسف الإمام العلم تلميذ الإمام أبي حنيفة، يقول: ما صليت صلاة إلا دعوت لأبي حنيفة قبل أبويه. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في وفائه شيخ الشافعي، يقول: منذ 30 سنة ما بت ليلة إلا ودعوت واستغفرت للشافعي. ويقول الشافعي رحمه الله: الحر من راعى ولاد رحوة وانتمى لمن أفاده لحظة. كلمة واحدة، الحر أي الإنسان الكريم من راعى ود لحظة، فكيف بود ساعات وشهور وسنوات، فكيف بود العلماء والمشايخ؟ إذا كان الود مع عموم الناس لابد أن يراعى ولو كان لحظة، فكيف بالود للمشايخ ومع المشايخ والعلماء؟ وانتمى لمن أفاده لفظة، كلمة واحدة أفادني بها، دلتني على خير، هدتني إلى خير، فكيف بمن هدانا؟ الكلمات، الساعات الطوال والشهور والسنوات. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.